لكي تتثبت يقينا 100% أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن شوف أدي كلمات ربنا القدرية، كل دي بأقدار من ربنا ليثبت بها صدقه إلى يوم الدين، ليثبت بها صدقه إلى يوم الدين. أه والله عليه الصلاة والسلام، دي كلمات قدريات. والكلمات الشرعيات الحق اللي أنا قلته النهاردة، أهدى بكلمات الله الشرعيات الذي قلت في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، دي الكلمات الشرعيات القدريات. يقدر المجرمين يطلعوا يقولوا، يوم واحد زينا كده يسخن ويقوم يدرس ويجهز ويعد العدة ويقول للناس، هو دي، هي دي كلمات ربنا. ويحق الحق بكلماته، قدريات يقدر المجرمين وشرعيات يؤيد بها عباده الذين ينافحون عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إنه عليم بذات الصدور، الصدور مليانة بلاوي، الصدور مليانة أكلان وصراصير وكل ما شئت من الحشرات في الصدور الآن والريب. لكن ربنا بكلماته القدريات يطلع لك واحد مجرم يقول كلام شديد قوي، وبعدين يطلع أهل الحق يسخنوا ويزعلوا ويقوموا يدافعوا. هو دي كلمات ربنا، هي دي القدريات والشرعية يحق بها الحق، لأنه يعلم الصدور مليانة فيها إيه؟ صراصير كما أقول يعني. طبعا من فس صراصير بتمشي، أنا بتكلم عن المعنوي، الشيء المعنوي. القلوب ملأة بالآفات وبالعيوب وبالغل وبالدغل والعياذ بالله، لأننا في وضع يعني لا نحسد عليه. فانظر، وإنه عليم، لأنه مش إنه على كل شيء قدير، أو إنه عليم الحكيم. تزيد الآية، تزيد عجيب جدا، عليم بذات الصدور. فبكلمات القدريات يقدر المجرمين اللي بيحاربوا الدين. من كلمات القدريات اللي حصل النهارده، كل اللي حصل النهارده ده عشان حرب الإسلام. كل ما يحدث الآن على الأرض في بلدنا محاربة للإسلام، محاربة لدين محمد وهو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. هي كده كل اللي يحصل ده كلمات ربنا. ربنا مش غافل ولا بينام، لا تأخذ سنة ولا نوم. فلقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين، شيء والناس في نيام في غفلة. كل الذي يحصل أو ده من البلطجية ومن العلمانيين والليبراليين والآخر وكل شغال، اتحدوا جميعا ليرمون عن خوص واحدة، وبإذن الله قد جاء الخلاص من الله، وسينتهي بنا الأمر إلى شرع الله رغم أنف العالمين. سينتهي بنا الأمر إلى شرع الله عز وجل، وسيؤيد الله هذا الرجل الطيب. وإن كنا أنكرنا وننكر عليه ضعف المواجهة، لكن في هذه المرة نظن أنه بدأ بقوة المواجهة، لأن خيانة رهيبة جدا ضده في المؤسسات، لكنهم سيفتضح أمرهم ويفتضح أمرهم، لأن الإنسان لا يكاد يطيق ما يحدث. إيه اللي بيحصل من القضاء ده؟ آلهة يعني في تبة عالية، وإحنا عبيد تحت أقدامهم. الله هو الذي لا يسأل عما يفعل واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى. ونطلع قائل ويقول لك هقاو لمجلس منتخب، ده انت بتقول هقاو للشعب، انت اعلى الشعب، ده جزم تحت قدميك يعني، هقاو احنا اللي نحكم ما نتحكمش؟ ايه الكلام ده؟ الذي لا يسأل عما يفعل المسؤول هو الله عز وجل. يوم في هذا الزمن قضاء لا يحكمون ما انزل الله، ويصل بهم الغرور الى هذا الحد. اشق شيء على النفس، شيء شقي. ولذلك كنت أقول دائما وأعيب على الرئيس، أقوله استعن بشعبك، صارح واستعن به وسترى وستعلم ماذا يفعله الشعب لك. إنما شيء بشع، لكن في النهاية ربنا بيقدر الأقدار عشان ينكشف الناس. أدي حزب الخيانة، أقسم برب العرش العظيم على خيانتهم، وأطلب أي واحد منهم للمباهلة. إن لم يكونوا خونة ربنا يقضي عليه، أوعى وإن كانوا خونة ربنا يقضي عليهم. ده مفيش كلام هنا، خلاص نبين عشان الأتباع اللي عاملين زي الماعز اللي بيقاد بالحبل. خيانة تقف الحياة، حب منه مين؟ أناس يقولون أعاهد الله على تطبيق الشريعة كتابا وسنة، ودول بيقولوا الشريعة لا، سواء الجبهة وغيره كلهم بيقولوا الشريعة لا. كل اللي حصل عشان الشريعة، عشان الإسلام ما يبقاش فيه إسلام. كانوا راضين عن مبارك الداعر الخائن